جرت العادة بالأمر به، الشيء اليسير الذي يؤمر بأن يقال ائت بكذا وافعل بكذا، وله يعني جرت العادة أن فلانا يأمر هذا المميز إما لقرابته أو مثلا لكونه معلما له أو لكونه صاحبا له ونحو ذلك، وهذا معنى به وله. يقول الشيخ: ولو أن الآمر سلطان، ولو هنا أيضا استدعاء الصورة هذه، ولو كان الآمر بالصعود والنزول السلطان فإنه لا ضمان. قال: كما لو استأجره سلطان أو غيره فلا ضمان. فلا فرق بين أن يكون الأمر بأجرة أو بدون أجرة، لكن لو كان إكراها فيجب فيه الدية، أو حفر بئرا فسقط من غير علم منه لم يقصد النزول فيها فإن فيه الدية. نكون بذلك أنهينا درس اليوم بحمد الله جل وعلا. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من باب الديات، بحيث أن إن شاء الله الدرس القادم والذي بعده ننتهي من باب الجنايات بإذن الله عز وجل، لننتقل بعدها للحدود. صلى الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمي شيخنا لو طال عمرك الأب ابنه فأسرح تجب عليه الدية، تدفع لورثة الولد إلا أبوه، الأم تأخذ نصيبها، قد يكون السدس وقد يكون الثلث، غالبا الثلث ليس عنده أولاد، تأخذ الأم الثلث، الثلثان ينظر لهذا الولد، طبعا الأب محجوب لأنه هو الجاني. زين، إذا كان له إخوة ذكور فيعطى للذكور مع الإناث، إن كان فقط له أخوات، إن كانت أخت واحدة فلها النصف، إن كانت أختين فلهم الثلثان، إن كانت واحدة ينظر لأقرب العصبة عمه قد يرث عمه الباقي فتقسم بين الورثة. ولذلك لو أن رجلا جنى على امرأة وهي حامل فأسقطت جنينا، يجب على الزوج أن يعطي الأم ديته، وهو عشر دية أمه، غرة عبدنا وأمه. فحتى بعض الأباء الرجال قد يكون هو السبب في الجناية على الأم، المرأة يضربها، يصطن في الطريق، يصطن وهي معه والخطأ عليه، يجب عليه دية فتسقط، يجب أن يعطي الأم دية الجنين. يعني الإسقاط إن كان بسبب الزوج يجب عليه يبذلها، ما في إشكال. سمي شيخنا زوجته إذا كان هو المخطئ، واحد مثلا يقود سيارته وكفراته قديمة مثلا، ثم انفقع الكفر، فالزوجة مع الاهتزاز والخوف أسقطت، هو مخطئ، يجب عليه أن يدفع للزوجة دية الجنين، وهو عشر دية أمه، عشر دية أمه تقريبا 15,000 ريال. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم مقدار الديات، 15,000 ريال. يعطي الأم نصيبها وهو الثلث 5,000 ريال، ويبقى 10,000 ريال يرثها إخوانه، إخوان الميت الولد، يعني قد يكون إخوانه من أبيه، قد يكون له إخوة من أم لهم الثلث إذا كان أكثر من واحد، واحد السدس، قد يكون الشخص يعطي أخوه يقول هدية ابني، شرع الله عز وجل. طبعا مش إذا كانت خطأ ما يدفعها هو، تدفعها عاقلته عنه، إذا كانت خطأ يدفعها عاقلة، لكن في جناية التأديب يدفعها الشخص بنفسه لأن ليست خطأ، هذا شبه عمد. الله يهديك، عندي سؤالان مبتدأ ومؤخر. ما يضمن دية لا يضمن، هذه مسألة أخرى يعني ما أتكلم عنها، وإلا لا شرعا يقول الفقهاء لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض، بمعنى أنه لا يجوز الزيادة على الدية، أي شيء في تقدير شرعي لا يجوز الزيادة عليه، قدر الشرع أن الأصبع فيه كذا فالذي يدفع الدية من فلان، فالذي يعني وجبت في الأصبع الواحد تعرفون 10 من الإبل، 10 الدية، فإذا قطع يجب أن يعطيها 10 من الإبل على الجاني المباشر أو المتسبب، إن لم يكن هناك جاني أو متسبب أن يكون الشخص الذي أخطأ على نفسه فالشخص لا يدفع لنفسه الدية فتكون هدرا، هذه من صور الهدر. هل يجوز الزيادة على الدية أم لا؟ نقول ما يجوز، هذه قاعدة فقهية، لا يجوز الزيادة على الدية المقدرة شرعا إلا في حالتين وهاتان الحالتان إنما هما حالتان معاصرتان. الحالة الأولى أن تكون وكلاهما تدخل في مناط واحد، بأن يكون التعويض عقديا لا قضائيا. كيف تعويض عقدي؟ قد يكون الشخص مؤمن عليه تأمين عمل، نظام الخدمة المدنية، نظام مصلحة التقاعد، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكل موظف في المملكة هنا يعني سواء كان في القطاع خاص أو عام، كل الناس بالاستثناء يجب أن يكون مؤمن عليه في قطاع خاص أو عام. فإصابة العمل هذه ليست دية، هذه تعويض لأثر عقدي، هذا واحد أثر عقدي وهو التأمين. النوع الثاني إذا وجد شرط جزائي في عقد العمل، في عقد العمل ليس التأمين، في عقد العمل، عقود العمل تنص أنه الإصابة في أثناء العمل يعوض عنها بكذا، هذه خارج عن الدية، ليست من الدية، لكن صدر قرار من هيئة دائمة قبل أكثر من 40 سنة أن هذا التعويض يجب أن تخصم منه الدية. إذا وجد الدية يجب أن تخصم الدية. لو كان التعويض مثلا 500,000 والدية 100,000 فتخصم الدية 100,000 ويعطى ما زاد عنها، فلا يجمع له بين الدية وبين التعويض، فيعطى الأكثر منهما. صدر في قرار وعليه العمل في القضاء السعودي. البيع بعدين، لا خلنا في هذا. سمي شيخ، سم أبو تركي، سم سقط. أيوة، هل لا بد أن يتخلق؟ لا، أو غير، نعم قصدك متى تثبت له الجناية؟ نعم بالضبط صح، لا بد أن يكون تخلق لما ثبتت به أن يكون أم ولد، ما دون ذلك ليس فيه الدية. نتكلم عن الدرس القادم إن شاء الله، هي موضوع عن الدرس القادم. في شيء في الجنايات فقط؟ نعم شيخ. لا يعني لو قال له هذه سم، لا هذا ليس أمر، لا التحدي يا شيخ ليس أمر، التحدي ليس أمر، الأمر قال انزل، انزل أمره أن ينزل ليأتيه بغرض، وأما التحدي فهو مجرد الإرادة المحضة يثبت. هو نزل بإرادته، لكن لو ثبت أنه قد أمره قال انزل ليأتني بماء أو انزل تحدي، نقول سواء بكذا أو بكذا لا. نعم ما في شك، مدام الحكم واحد ما في قود يجوز له كتب، ما في مشكلة، لا في شك. العمل أنه لا قصاص فيها، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا. يعني يتوسعون بعض القضاة الآن في قضية القصاص في الألفاظ، يعني مثلا شخص قال لآخر يعني يا حمار، يقول هذه فيها تعزير، فيأتي بعض القضاة لما يكثر هذا خاصة عند فئة معينة من المجتمع يكثر بينهم السباب، فيقول قل له مثلها، يقول يا حمار خاص مع السلامة، انتهت القضية، انتهت بالمماثلة وانتهت، وقعنا على الرضا بها، فانتهت المشكلة. فهذا أحيانا يأخذ بعض القضاة لأن تكثر في مناطق معينة بينهم السب والشتم، فمثل هذه القاضي لنظره فيتسهل. أما اللطمة فالمحكمة الاستئناف كل حكم فيه لطمة أو لكزة بالقصاص تنقضه مباشرة. الرواية الثانية اختار شيخ الإسلام وغيره أن اللطمة واللكزة ممكن المات، لكن شيخ مو صحيح، اللطمة على غفلة ليست كاللطمة هنا انتظر صح ولا لا. الأمر الثاني أن اللطمة لا تجوز في الوجه، لا يجوز القصاص بها. الأصل لا، العمل عندنا لا، الأصل أن جهات التنفيذ جهة منفصلة عن المجني، لكن إذا طلب أولياء المجني عليه أن ينفذوا بأنفسهم، فيكون ذلك بشرطين: أن يأخذوا إذن من القاضي ويطلب ويرفع القاضي، والأمر الثاني أن يكونوا ممن يحسن الاستيفاء، يعرف استخدام مسدس إذا كان قصاص مسدس، أو بالسيف إذا كان يحسن. غالب الناس يعني قد يطبق هو، لكن في صور قليل جدا. يجب أن يكون يحسن الاستيفاء. أحسن الاستيفاء هذه ولا شرعا من حقه. فلائحة الإجراءات التي صدرت العام في شهر 6 نصت على هذا الشيء بحق أولياء الدم، بس يجب أن ينص القاضي في الحكم القضائي. يجب أيها الشيخ سمي شيخ اختار القود، قال أريد القود سكت، أو قال عفوت عن الدية من شدة يعني مطالبته بالقود، قال ما أبي دية. ألا تحتمل أن يقول لا أريد دية ولكنه يريد القود؟ فهو تنازل عن البدل مع بقاء الأصل، فتنازله عن البدل مع بقاء الأصل لا عبرة به. لكن لو قال أنا تنازلت عنهما معا، أو قال لا أريد شيئا، لا أريد لا قود ولا هذا شيء، لكن قال لا أريد دية فقط، فأنت لك ماذا؟ القصاص. القصاص يجوز لك أن تعاوض عنه بأكثر من الدية، حق القصاص ثابت لك الآن، فيجوز لك أن تنتقل إلى ما هو أعلى منه وهو الصلح عن أكثر من 300,000 ريال. فإذا جاز الصلح بأكثر إذن يجوز الصلح بمقدار الدية. يعني قوله الدية فقط لم يقل، هي طبعا هي دلالة ألفاظ، لو قال عفوت عن القصاص والدية سقط حقه في الثنتين، قال الدية فقط أو قال القوت فقط. لا لا، أحيانا وقت كذا يقول خلاص أنا من باب تأكيد على نفسه يقول أنا لا أريد دية، أريد القصاص، أطالب بالقود فقط، أطالب بالقود. مطالبته بشيء أو عفوا إسقاطه للشيء قبل ثبوته لا يسقط. مثاله، انظر مع مثاله، لما الشخص يقول لآخر كل ميراث أرثه من مورثي فهو لك، أو لا أريد ميراثي من فلان، هذا تبرع بشيء قبل وجوده فلا يثبت. مثال آخر، لو أن رجل قال إن تزوجت فلان فهي طالق، طبعا هذه خلاف، لكن خلنا نقول على تحقيق هذه القاعدة، إذا قال إن تزوجت زينب فهي طالق، ما بعد تزوج زينب إلى الآن ما يقع الطلاق، لأنه إيقاع للطلاق قبل وجود المحل، مثل الذي يعفو عن الشيء قبل وجوده. يعني يقول إذا اشتريت منك هذا الكأس ب5 ريالات، البائع يقول إذا اشتريت مني هذا الكأس ب5 ريالات فقد عفوت عنك عن ال5 ريالات، ما بعد اشترى، فالعفو هذا ملغي في الهواء، لأن عندهم أن العفو لابد أن يكون منجز في وقته. سم شيخ سم ما بالك المتأخرون المعتمد من المذهب، المعتمد من المذهب أن من قطع ما زاد على المفصل فلا قصاص فيها كلها، يعني قطع من نصف الذراع، لو قطع من هنا فيه قصاص، لو قطع من الكوع، هذا كوع يسمى مفصل الكوع، هذا يسمى كوع، هذا يسمى مرفق، لو قطع من الكوع فيه قصاص، لو زاد عن الكوع لا قصاص مطلقا، ما له إلا الدية أو الأرش. زين، القول الثاني بعض المتأخرين يعني رجحه الشويكي في التوضيح، هذا من كتب المتأخرين وهو شيخ مصنف، قال فيها القصاص إلى المفصل أو المفصل فتح الميم المفصل، وما زاد فيه أرش. الحق بالموضح، كما أن ما زاد عن الموضحة كالمنقلة والهاشمة فيها قصاص موضحة، وما زاد فيه أرش فهذه مثلها. واضح شيخنا؟ في شيء أخوان؟ نجيب. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.